المسيح الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الحاج عبد اللطيف الله يرحمه كان بيشجع اكتر واحد في الليله لانه كان فاهم فاسيبه الليله ماشي حلو. فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش نعم واكد الذنب وقابل الدوب شديد العقاب شديد العقاب من قول لا إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وقابل التعود شديد العقاب وغافر الذنب وقابل التعود شديد العقاب وغافر الذنب وقابل التعود شديد العقاب ذي الطول إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم خذوه وجادلوا بالباطل كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به Allah الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين حبيبي الحاج سعيد. الله يرضى عليك. الحاج سعيد نفسه. ربنا وأدخل جناتك عدن التي وعدتك ومن صلح من ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم صدق الله العظيم. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقبل العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ف فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فقنع ولا تقنع فلا شيء يغني عن الطمع وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا وعلى مسامي حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وابن نبل القراء الأجلاء وسليل الجمع الزنادية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز كفر شكر بمحافظة القليومية وكما نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا العاملة وكبرى قصور ضيافة المتنقلة عبر المحافظات وأضخم محطات تيزن الكبرى واللؤلؤة الإنارة الحديثة لصاحبها الحاج محمد عاطف درويش وباسم الحاج عاطف درويش وأولاده المقيمين بعزبة أراضة بمحافظة القليوبية شكر موصول أيضا إلى صاحب الواجب في كل مكان وصاحب الخدمات الفندقية الممتازة المتنقلة عبر المحافظات المدر محمد أبو المجد وأولاده والمدر السيد وجيه وبالأصالة عن العائلة الكريمة والأسرة الكريمة وبكل من فيهم أسرة الراحل الكريم الحاج عبد اللطيف أبو عمر صاحب الواجب في كل مكان وقاضي القضاء العرفية بمحافظة القليوبية باسم الحاج أحمد أبو طه وباسم الحاج شوقي أبو عمر وباسم الأستاذ عصام عبد اللطيف وباسم السيد المستشار السيد عبد اللطيف المحامي وباسم الأستاذ أحمد عبد اللطيف وباسم الأستاذ باسم عبد اللطيف وباسم السيد اللواء السيد أحمد طه وإخوته وباسم الأستاذ أحمد عطوة مغوري وإخوته وباسم السيد اللواء حامد عبد الله عيد وإخوته وباسم الدكتور أحمد عبد الله منصور وباسم السيد المستشار إيهاب محمد عطوة الرئيس بمحكمة استئناف بنها فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.